حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا أجمل من القمر في سماء، يا سايبة الشمس تضحك لك، هدوء الدنيا في ملامحك مفيش بعدي. في نظرة عينك انت حياة، جمال الكون ده موصوف لك، بجد انا صعب اوصف لك بحس. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.